بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وسلم أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب صفة القيامة والجنة والنار: حدثني أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني المغيرة يعني الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزل عند الله جناح بعوضة، اقرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. قال النووي رحمه الله: كتاب صفة القيامة والجنة والنار. قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزن عند الله جناح بعوضة، أي لا يعدله في القدر والمنزلة، أي لا قدر له. وفيه ذم السمن، ذم السمن يعني أن يكون الإنسان كثير الأكل، إنه يدل على قلة النشاط وقلة العبادة من الصيام والقيام، نسأل الله العافية. وهذا الحديث دليل على أن الشخص يوزن بنفسه في الميزان يوم القيامة، فإن العلماء قد اختلفوا في الشيء الموزون ما الذي يوضع في الميزان، فعلى ثلاثة أقوال، والصحيح أنها غير متعارضة بل كلها صحيحة. الأشخاص نفسهم يوزنون، وهذا الحديث دليل على ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ساقي عبد الله بن مسعود لما ضحك بعض الناس من دقة ساقيه فقال: أتعجبون من دقة ساقيه؟ لهما أثقل في الميزان عند الله من جبل أحد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. القول الثاني أن الموزون هو صحائف الأعمال، وحديث البطاقة الصحيح يدل على ذلك، ينشر برجل من أمتي 99 سجلة كل سجل منها مد البصر، وذكر حديث البطاقة توضع بطاقة، حمك الله، توضع بطاقة فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله، فترجح البطاقة وتطيش السجلات. القول الثالث أن الأعمال هي التي توزن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان ثقيلتان في الميزان، خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله. فالأعمال نفسها توزن، والأعمال والأقوال كما ذكرنا لا تعارض بين هذه الأقوال. لا يزن عند الله جناح بعوضة، اقرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. أنا قلت نسيته؟ لا يزن عند الله جناح بعوضة، اقرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. هذه الآية في الكفار والعياذ بالله، ولكن من شبههم في بعض صفاتهم أخذ استحق بعض جزائهم. قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن يوسف قال حدثنا فضيل يعني بن عياض عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة السلماني عن عبد الله بن مسعود قال: جاء حبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد أو يا أبا القاسم، إن الله تعالى يمسك السماوات يوم القيامة على إصبع، والأرضين على إصبع، والجبال والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، ثم يهزهن فيقول: أنا الملك أنا الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا مما قال الحبر تصديقا له. ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون. في الرواية الأخرى مسند الآخر قال: جاء حبر من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث فضيل ولم يذكر ثم يهزهن، وقال: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه تعجبا لما قال تصديقا له، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما قدر الله حق قدره، وتلا الآية. الإسناد الآخر عن علقمة يقول: قال عبد الله: جاء رجل من أهل الكتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا القاسم، إن الله يمسك السماوات على إصبع، والأرضين على إصبع، والشجر والثرى على إصبع، والخلائق على إصبع، ثم يقول: أنا الملك وأنا الملك. قال: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه، ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره. في الرواية الأخرى: والشجر على إصبع، والثرى على إصبع، وليس في حديث جرير والخلائق على إصبع، ولكن في حديثه: والجبال على إصبع، فزاد في حديث جرير تصديقا له تعجبا لما قال. قال النووي غفر الله له: هذا من أحاديث الصفات، وقد سبق فيها المذهبان التأويل والإمساك، والإمساك عنه مع الإيمان بها، مع اعتقاد أن الظاهر منها غير مراد. فعلى قول المتأولين يتأولون الأصابع هنا على الاقتدار على خلقها مع عظامها بلا تعب ولا ملل، والناس يذكرون الإصبع في مثل هذا للمبالغة والاحتقار، فيقول أحدهم: بإصبعي أقتل زيدا، أي لا كلفة علي في قتله. وقيل يحتمل أن المراد الأصابع بعض مخلوقاته، وهذا غير ممتنع، والمقصود أن يد الجارحة مستحيلة. عدة أخطاء جسيمة في هذا الكلام. أولها أن المذهبان التسوية بينهما، مذهب التأويل والإمساك عنه، ليست صحيحة، فإن مذهب أهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم مذهب واحد، هو إمرار هذه الآيات والأحاديث دالة على معانيها. من غير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل، وليس أن التأويل لهذه الأحاديث من مذهب السلف أو مذهب أهل السنة، فلا يصح التسوية بين مذهب السلف وبين من خالفه، لأن إجماع السلف حجة لا يجوز مخالفته، وقد كفوا عن التأويل ولم ينقل عنهم في هذه الأحاديث حرف في تأويلها. أما قوله في المذهب الثاني والإمساك عنه، نعم هذا هو الصواب، لكن زاد فقال: مع الإيمان بها، مع اعتقاد أن الظاهر منها غير مراد. زيادة أن الظاهر منها غير مراد خطر عظيم. هل نقول يظهر من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التشبيه والتمثيل حتى ننفي هذا؟ وهو الذي يقصدون أن اليد جارحة جزء من الأجزاء، وبالتالي فهذا مناف لحقيقة الوحدانية، والأمر الثاني لأمر مشابهة المخلوقات، مماثلة المخلوقين، فهم يزعمون هذا وذاك. نقول: هل يظهر من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم مشابهة المخلوقين ومواثلتهم حتى يقال هذا ما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا اتهام للكتاب والسنة بأنه يظهر منهما خلاف الحق، ويترك للعقول التي تختلف اختلافا بينا مع تأويل ذلك، أو يكف عنها دون تفكير في معناها. أما إذا كان المقصود بالظاهر إثبات الصفة اللائقة بجلال الله، وهذا هو الظاهر، فإنك إذا أضفت الشيء إلى ذات معينة اختلفت صفة الإضافة باختلاف تلك الذات، كما مثلنا لذلك من قبل. فإذا قلت رأس الجبل ورأس الطريق ورأس الإنسان ورأس الدبوس مثلا، أو رأس الإبرة، عندما أضفت كلمة رأس إلى هذه الذوات المختلفة اختلفت الكيفية تماما، وكل منها له رأس له لا بكيفية تليق به. فنحن إذا قلنا أصابع الرب عز وجل ووضعه وإمساكه سبحانه وتعالى وهزها على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، فإن هذا هو الظاهر إثبات الصفة، وكما ذكرنا يظهر أنها مخالفة للمخلوقات. إنك أضفت إلى ذات الرب، إذن أصابع الرب قطعا غير أصابع الإنسان. أنت إذا قلت في المخلوقين أصابع الإنسان، أصابع القطة، أصابع الدجاجة، اختلفت اختلافا كبيرا. فإذا أضيفت هذه الصفة، صفة الأصابع، إلى الله للقطع، فإن الكيفية تختلف مع فهم المعنى الإجمالي. ومن هنا نقول أنهم كثيرا ما يقصدون بكلمة الظاهر إثبات الصفة، ولذلك يقولون هذه الصفة، صفة الأصابع، ترد إلى واحدة من صفات الثبوت السبعة التي يثبتونها ويحولون الكلام عليها، أو يمسكون دون كلام مع انتظار، يمسكون الكلام مع القول بأن هذا الكلام لا معنى يفهم له، لو تفويض المعنى. فعلى القولين أن كلمة الظاهر غير مراد كلام فاسد، لا ليس بصحيح. لو قلنا الظاهر مشابهة المخلوقين اتهمنا القرآن والسنة بعدم البيان، ولو قلنا إثبات الصفة هو الظاهر وقعنا في التعطيل أو في التفويض، تفويض المعنى الذي خلاصته مع التعطيل أن شيئا في الكتاب والسنة لا يتدبر ولا يفهم، وأن الله خاطبنا بما لا نفهم. هذا يخالف أن الكتاب مبين، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا رسول مبين. الذي لا بد من إثباته في هذا المجال أن نمر الحديث كما جاءت دالة على معانيها اللائقة بجلال الله، والكيفية مجهولة. فنثبت الأصابع لله عز وجل، ورد في بعض الروايات أربع، وفي بعضها خمس، وفي بعضها ست، ونحن لا نذكر عددا من الأصابع. وأما قوله أنهم يتأولون الأصابع هنا على الاقتدار على خلقها ما عظامها بلا تعب، قد خلقت، هي مخلوقة قبل ذلك، إنما هذا أمر يحدث ويكون يوم القيامة. ثم أنتم تثبتون صفة القدرة قدرة واحدة، والحديث ذكر 4 أصابع أو 5 أصابع أو 6 أصابع في بعض الروايات الأخرى. ومن هنا نقول أن تأويلكم للأصابع على صفة القدرة تأويل غير صحيح. وأما قوله وقيل يحتمل أن المراد أصابع بعض مخلوقاته ومجاز حذف المضاف، فهو أيضا خلاف الظاهر. ثم تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم الآية تصديقا لقول الحبر وليس تكذيبا كما قال المتأخرون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الآية ضمنها قوله عز وجل والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، فهذا هو النص الموافق لما ذكره الحبر اليهودي. ويستحيل أن يكون المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الآية ردا على الحبر. أولا، ابن مسعود رضي الله عنه الذي شهد الواقعة يقول تعجبا تصديقا له، وهو أعلم بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومن هو عبد الله بن مسعود؟ يعني أحد أكابر الصحابة الملازمين للرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف يكون الرسول يضحك استنكارا ويقول البعض أنه يعني كيف يضحك استنكارا وأنه قرأ وما قدر الله حق قدره، لأن هذا هو الذي لم يقدره اليهود فيه حق قدره. وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه هو الذي حضر القصة يقول أنها تصديقا له. ثم كيف يظن أن الرسول صلى الله عليه وسلم يضحك من ذكر ما تصفونه أنتم بأنه لا يجوز في حق الله؟ أنتم تقولون أن ذكر الأصابع تشبيه وتمثيل وجارحة، فهذا الكلام كلام معناه أن هذا كفر. هل يسمع النبي صلى الله عليه وسلم الكفر فيما يتعلق بصفات الله ثم يضحك ولا ينبه من حوله أنه لا يقصد أنه لا يقصد التصديق؟ كيف يقع ذلك؟ إنما يقصد الإنكار، يتركهم بلا بيان واحد، بل يأتي باليدين كمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد قال والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، فالآيات تثبت ما أثبته الحبر، فكيف يقال أن الرسول صلى الله عليه وسلم يوهم الناس هذا الإيهام الفظيع أنه يضحك مع سماع الكفر والبدعة والضلالة؟ يوهم من يأتي بآية يفهم من معه من أصحابه المقربين أنه يقرأها تصديقا لقول الحبر وقبولا له، ويذكر من القرآن ما يدل على ما قال الحبر. يقول النووي رحمه الله ظاهر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صدق الحبر في قوله إن الله تعالى يقبض السماوات والأرضين والمخلوقات بالأصابع، ثم قرأ الآية التي فيها الإشارة إلى نحو ما يقول. قال القاضي وقال بعض المتكلمين هذه الكلام الباطل اللي بينه. قال بعض المتكلمين ليس ضحكوه صلى الله عليه وسلم وتعجبه وتلاوة الآية تصديقا للحبر، أعوذ بالله، بل هو رد لقوله وإنكار وتعجب من سوء اعتقاده. هم دول بيفهموا وابن مسعود ما بيفهمش. هذا معنى هذا الكلام الباطل المنكر سيء الأدب مع الصحابة رضي الله عنهم ومع الرسول صلى الله عليه وسلم. حاجة فظيعة والله، الواحد لا أدري كيف سطرت يعني الأيادي هذا الكلام وتوالكته الألسنة، غفر الله لنا منه. يقول وتعجبا من سوء اعتقاده، فإن مذهب اليهود التبسيم ففهم منه ذلك، وقوله تصديقا له إنما هو من كلام الراوي. ومن الراوي ده؟ ده أي حد كده الراوي، عشان يحتقر شأنه يقول على ما فهم. قال النووي والأول أظهر، بل هذا القول باطل. الأول الذي هو أن الرسول قرأ الآية التي فيها الإشارة إلى نحو ما يقول هو الصواب الذي لا شك فيه. فلم نرى من يعني من أساء الأدب مع الصحابة رضي الله عنهم في مسائل الاعتقاد مثل هذا الذي، أو يعني هذا من أشد أمثلة سوء الأدب. الثرى هو التراب. قال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني ابن المسيب أن أبا هريرة كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض الله تبارك وتعالى الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن عمر ابن حمزة عن سالم ابن عبد الله قال أخبرني عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوي الله عز وجل السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون أين المتكبرون ثم يطوي الأرضين بشماله ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. في الرواية الأخرى عن عبيد الله بن مقسم أنه نظر إلى عبد الله بن عمر كيف يحكي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني يقلد حركته. قال يأخذ الله عز وجل سماواته وأرضيه بيديه فيقول أنا الله ويقبض أصابعه ويبسطها أنا الملك حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل من أسفل شيء من أسفل شيء منه حتى إني لا أقول أساخط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يؤكد صحة قول ابن مسعود إن فسر الرسول صلى الله عليه وسلم بحركة يده وبكلامه الواضح إثبات قبض الرب عز وجل وأخذه بالسماوات بيمينه وللأرض بيده الأخرى. فهذا كله يؤكد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصدق قول الحبر، بل هذه قالها من عند نفسه، أقصد يعني قالها دون أن يسأله أحد. الرسول قالها ابتداء من نفسه، لم يسأله أحد حتى يقال صدق أم لم يصدق، بل الرسول هو الذي وصف ذلك. نعم، يقبض أصابعه ويبسطها. ومن المعجزات الظاهرة تحرك المنبر تعظيما لأمر الله عز وجل، المنبر يهتز يكاد يسقط الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي حرك يديه. عن عبد الله بن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وهو يقول يأخذ الجبار عز وجل سماواته وأرضيه بيديه، ثم ذكر له حديث يعقوب. زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم عمل، لا ده مشروع. يقول زي ما الرسول عمل، هو الرسول ضرب برجله على الارض على المنبر. هداه الله. واحد بيقول ان هو هل يجوز في حديث القدم واستخذ على الجبار عليه قدمه يوم يدب برجله على الارض، هل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك؟ نحن نفعل ما فعل النبي عليه الصلاه والسلام. نحن لا نفعل الا ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا نختار من يعني افعالنا نمثل بها، لا، ليس يقتضي الجواز في الكل. هذا مما كذبه، يقول انه ورد عن شيخ الاسلام الجامعي النزول من على المنبر والصعود، هذا الذي كذبه تلامذه الشيخ عنه وجعلوا ما قاله الخطيب من مما يراد به التنفير عن شيخ الاسلام، حيث انه قال ينزل كنزول هذا ويصعد كصعود هذا، وشيخ الاسلام بريء من هذا. نعم، من ضمن ما يؤكد إثبات الأصابع قول النبي صلى الله عليه وسلم القلوب وإن أصبعين وأصابع الرحمن، لكن هل تمثل وتفعل ذلك؟ إن قصدت الاثنين بين إصبعين رقم اثنين زي ما بنحاول نعد الأصابع المقصود وعدوها لنعرف العدد، هل ذكر في الرواية أربعا أم خمسا أم ستا، فهذا ليس تمثيلا. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي ورد عنه في ذلك هذه الأحاديث، وورد كذلك إن الله كان سميعا بصيرا ووضع السبابة على عينيه والإبهام على أذنيه لتحقيق معنى السمع، وهو بعض أحاديث أخرى. قال النووي رحمه الله: قال العلماء المراد بقوله يقبض أصابعه ويبسطها النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال أن ابن مقسم نظر إلى ابن عمر كيف يحكي رسول الله، هذه الدليل رسوله الذي كان يفعل، يقول أنه نظر إلى عبد الله بن عمر كيف يحكي رسول الله، يعني يحكي يعني يقلد يعني. وأما إطلاق اليدين لله تعالى فمتأول على القدرة، وكنا عن ذلك باليدين لأن أفعالنا تقع باليدين، فخوطبنا بما نفهمه ليكون أوضح وأوكد في النفوس، مع كلام باطل كما ذكرنا وليس متأولا، بل يداه مبسوطتان كيف يشاء سبحانه وبحمده. وهذا الفعل القبض والبسط من الأفعال، اليدان صفات كمال وهما مبسوطتان، وإذا شاء قبض يديه سبحانه وتعالى وإذا شاء بسطهما، فهي من الأفعال المعلقة على المشيئة. قال: وذكر اليمين والشمال حتى يتم المثال، لأننا نتناول باليمين ما نكرمه بالشمال ما دونه، ولأن اليمين في حقنا يقوى لما لا يقوى له الشمال. ذكر اليمين والشمال مع قول النبي صلى الله عليه وسلم وكلتا يديه يمين ليس بمتعارض، فإن شمال الرب عز وجل يمين في البركة، وهذا الإشارة لمعنى أن اليمين في حقنا أقوى، فشمال الرب يمين مباركة. وأما قول ذكر اليمين والشمال حتى يتم المثال، نحن نثبت أن الله يقبض ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بيمينه وما ذكر بشماله، ويقال أن اليد الأخرى يقال لها أنها يمين وأنها شمال. كيف نقول أن الكيفية مرتبطة بمعنى غاب عنا فالكيف مجهول، وليس هذا بتناقض، لأن اليمين والشمال إنما هو في شيء له قبل وذبل، ونحن لا نعرف كيفية ذات الرب عز وجل. واليمين والشمال بالنسبة إلى الناظر والمحدث ونحو ذلك، ونحن لا نعرف كيفية ذلك. لذلك قلنا إنها يمين ولها اسم آخر الشمال. وبعض المعاصرين ضعف الرواية من أجل عمر بن حمزة، ولكن شواهده ويعني معانيه تغني. يعني معانيه شواهده تؤكد صحة ما رواه عمر بن حمزة، وليس أنه يضعف به الحديث. قال: ومعلوم أن السماوات أعظم من الأرض فأضافها إلى اليمين والأرضين إلى الشمال ليظهر التقريب في الاستعارة. نحن لا نقول بالاستعارة ولا نقول بالمثال، وإن كان الله سبحانه وتعالى لا يوصف بأن شيئا أخف عليه من شيء ولا أثقل من شيء. ده راجع لنقطة ثانية في مسألة أفعل التفضيل. والصحيح أنه سبحانه وتعالى قد قال، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، فأفعل التفضيل ليس ممنوعا. يقول هذا مختصر كلام المزري في هذا. قال القاضي: وفي هذا الحديث ثلاثة ألفاظ، يقبض ويطوي ويأخذ، كله بمعنى الجمع، لأن السماوات مبسوطة والأرضين مدحوة وممدودة. ممدودة يعني متسعة، وليست بمعنى ليست كروية. بل نقل شيخ الإسلام ابن تيمية الإجماع عن السلف في أن الأرض كالكرة. أن الله قال قد والأرض مددناها، ومدحوة بمعنى أيضا موسعة ممتلئة بالنبات. قال: ثم يرجع ذلك اللي هو الأخذ والجمع إلى معنى الرفع والإزالة وتبديل الأرض غير الأرض والسماوات، فعاد كله إلى ضم بعضها إلى بعض ورفعها وتبديلها بغيرها. قال: وقبض النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه وبسطها تمثيل لقبض هذه المخلوقات وجمعها بعد بسطها، وحكاية للمبسوط والمقبوض وهي السماوات والأرضون، لا إشارة إلى أن القبض والبسط هو صفة القابض والباسط سبحانه وتعالى، ولا تمثيل لصفة الله تعالى السمائية المسماة باليد التي ليست بجارحة. بل نقول هذه أفعال الرب التي وردت في القرآن، والله يقبض ويبسط، والكيفية هو أعلم بها. يقول: يتحرك من أسفل شيء منه، أي من أسفله، لا من أسفله إلى أعلى، لأن بحركة الأسفل يتحرك الأعلى. واحتمل أن تحركه بحركة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الإشارة، هذه الإشارة لا تؤدي إلى تحرك المنبر. قال القاضي: ويحتمل أن يكون بنفسه، اللي هو الحركة بنفسه، هيبة لسمعه كما أن الجذع. ثم قال: والله أعلم بمراد نبيه صلى الله عليه وسلم فيما ورد في هذه الأحاديث من مشكل. نحن نؤمن بالله تعالى وصفاته ولا نشبه شيئا به، ولا نشبهه بشيء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت عنه فهو حق وصدق، فما أدركنا علمه فبفضل الله تعالى، وما خفي علينا آمنا به ووكلنا علمه إليه سبحانه، وحملنا لفظه على ما احتمل في لسان العرب الذي خطبنا به، ولم نقطع على أحد معنيه بعد تنزيه سبحانه وتعالى عن ظاهره الذي لا يليق به سبحانه. وبالله التوفيق. عدنا إلى الكلام أن هذا الظاهر الذي لا يليق بالله لا يصح أن يقال. والشجر والثرى على إصبع الثرى والتراب الندي بدت نواجذ أي أنيابه. عدا حتة كلامه جميل جدا اللي هو نقله عن القاضي، عدا كلمة ظاهره الذي لا يليق به بس، لأن هذا ليس بظاهر. حقيقة الخلف متناقضون في هذه المسائل، ليسوا على قدم راسخ. السلف على قول واحد، لا، ثم قال والله أعلم بمراد نبيه، كلام القاضي. خاصة هو لسه قايل قول واحد، يعني ساعات ينقل قولين وساعات يقول هنا أما إطلاق لديني فمتأول على القدم. يعني جابوا فهو بقى نقول وكلنا علم كيفيته ولا علم معناه. احنا فاهمين المعنى، كل الخلق فاهمين المعنى. اي واحد يسمع الاحاديث دي يفهم ان تترجم ولا تترجمش، تترجم. هنقول فينجرز مش كده، هنقول تيك ذا ايرث مثلا اند ذا سكايز، هنقول ويز هيز هاند او باي هيز هاند، باي هيز رايت هاند، باي هيز ليفت هاند. كل الناس تعرف المعاني وفهمها وتعرف ترجمها. ليه؟ عشان هي معاني واضحه. ايه اللي مجهول هو ايه؟ الكيفيه. لكن هم كلكعوا الدنيا، هي المذاهب الاشاعره والماتريديه والمؤوله هي التي افسدت. الامام مسلم اصلا مش جايب الموضوع ده عشان الصفات ده، هو مرورا. لكن اول ما ياتي الكلام غلط الناس تخش في الايه؟ في الفساد. هو ذكرها في صفة القيامة، في أن الأمر أهوال عظيمة، وأن أن أنه يحصل زلزلة هائلة. تخيل أنت لما ده المنبر اهتز بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فما بال الحال بأن الرب يهز هذه المخلوقات. إن زلزلة الساعة شيء عظيم. وأين نحن على ظهر الأرض؟ نسأل الله العافية. قال مسلم حدثني سريج بن يونس وهارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني إسماعيل بن أمية عن أيوب بن خالد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أبي هريرة قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال خلق الله عز وجل التربة يوم السبت وخلق فيها الجبال يوم أحد وخلق الشجر يوم الاثنين وخلق المكروه يوم الثلاثاء وخلق النور يوم الأربعاء وبث فيها الدواب يوم الخميس وخلق آدم عليه السلام بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل. قال أنه قوله صلى الله عليه وسلم خلق المكروه يوم الثلاثاء كذا رواه ثابت بن قاسم قال وهو ما يخو به المعاش ويصلح به التدبير كالحديد ونحوه كالحديد وغيره من جواهر الأرض. وكل شيء يقوم به صلاح شيء فهو تقنه ومنه إتقان الشيء وهو أحكامه. هو في سطر ساقط عندي فعلا النسخة دي فيها وخلق المكروه يوم الثلاثاء هكذا هو في مسلم وروي في غيره وخلق التقن يوم الثلاثاء كذا رواه ثابت بن قاسم قال وهو ما يقوم به المعاش ويصلح به التدبير. الحديد وغيره من جواهر الأرض وكل شيء يقوم به صلاح شيء فهو تقنه ومنه إتقان الشيء وهو أحكامه. قلت ولا منافاة بين الروايتين فكلاهما خلق يوم الثلاثاء. يقول خلق النور يوم الأربعاء. يقول لا منافاة فكلاهما خلق يوم الثلاثاء. نعم الشيء الأشياء اللي فيها إتقان. التقن يعني ما تتقن به الأشياء. خلق الأشياء الحديد ونحوه التي تتقن بها الأشياء. يا ربنا خلق القمر في ستة أيام هنتكلم عن هذه دلوقتي. وخلق النور يوم الأربعاء ورواية ثابت بن قاسم وخلق النون يوم الأربعاء. يقول وهو الحوت ولا منافاة أيضا فكلاهما خلق يوم الأربعاء. الأربعاء أما الباب هي الأربعاء والأربعاء والأربعاء ثلاث لغات جمعه أربع عوات وحكي أرابيع. ساعة الإجابة هذا الحديث يرجح أن تكون بعد العصر لأنها ساعة خلق آدم عليه السلام. هذا الحديث تكلم فيه من تكلم من أهل العلم ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذا الحديث ليس مرفوعا لمخالفته المعروفة من الكتاب والسنة من أن الله عز وجل خلق السماوات والأرض في ستة أيام وهنا جعلها سبعة. والمعروف عن أهل الكتاب أيضا ذلك وهو أنها ستة وأن يوم السبت لم يقع فيه خلق. ورجح ابن حجر رحمه الله صحة الحديث أنه لا معارضة ولا منافاة وأنه ليس عن كعب الأحبار كما رجح شيخ الإسلام. هي في بعض الروايات فيها عن كعب الأحبار وليس بمتعارض فإن الرواية الموقوفة تعضد الرواية المرفوعة وأهل الكتاب عندهم من ذلك من العلم. لكن يكون هذا فيه أيام أخرى غير الستة الأيام التي خلق الله فيها السماوات والأرض. يعني خلق السماوات والأرض في ستة أيام وفي أيام أخرى غيرها خلقت أشياء في الأرض. هذه المذكورة في سبعة أيام بعد الستة أيام الأولى التي خلقت فيها السماوات والأرض. نعم. هل حديث شفنا هنا خلق السماوات والأرض وما فيه ما آدم خلقه كان يوم الجمعة هل يفهم أنه مفيش تعارض أصلا خلق السماوات والأرض وما فيها كان يوم الخميس هو السماوات والأرض وكل ما فيها الله أعلم بكل ما فيها. خلق السماوات والأرض في ستة أيام بكل ما فيها ده بالضبط كده تفصيل خلق في الأرض تفصيل خلق في الأرض خلق آخر. وبعدين ما السماوات الدواب بنفس في الموضوع هتقول فيها ايه الدواب ده بقى يرجح ان الستة ايام اللي هما قبل كده الستة ايام فيها خلق السماوات والارض قبل ذلك. واصلا خلق الدواب وخلق ادم لابد ان يكون فيه نور وشمس وقمر ونحو ذلك. وخلق الدواب لابد ان يكون قبله خلق شجر. نعم الجن مخلوق قبل ذلك ولا ندري رحمته، والجان خلقناه من قبل من نار السموم. لا نعلم. ها؟ لا ندري. لا، الظاهر أن يعني ليس الجن يحتاج إلى الأرض، أو أنه كان فيها، الأمر محتمل. لا ندري متى كان خلق الجن، هل كان في نفسه قبل خلق آدم فقط؟ لا، يمكن يكون من يوم الجمعة فما قبل ذلك، من يوم الجمعة في أول النهار إلى ما قبل هذه الأيام. والأولى أن لا يضعف الحديث رغم تضعيف شيخ الإسلام تيمية له، لكن الصحيح صحة الحديث. ليس هناك ما يقتضي الرواة من المتقنين الحفاظ، وليست روايته مرة بمعنى روايته عن كعب بمقتضي أن تكون الرواية المرفوعة ضعيفة، بل هي مصدقة كما ذكرنا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد عن محمد بن جعفر بن أبي كثير قال حدثني أبو حازم ابن دينار عن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي ليس فيها معلم لأحد، ليس فيها علم لأحد، ليس بها علامة، علامة سكن أو بناء ولا أثر. قال العفراء بيضاء إلى حمرة زي لون القمح كقرص النقي أو كقرصة النقي. القرصة قرص يعني الريف، النقي هو الدقيق الحواري وهو الدرمك وهي الأرض الجيدة. قال القاضي كأن النار غيرت بياض وجه الأرض إلى الحمرة. بل هذا أصل خلقة الأرض ليست بيضاء تماما، بل لون التراب فيه كدرة. نعم صحيح. فالناس إذا حشروا يوم القيامة يحشرون على أرض قد أزيلت جبالها وأزيل ما فيها من أبنية، لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، لا ارتفاعا ولا انخفاضا، فكل ما كان قبل ذلك للناس قد أزيل، وقام الناس على أرض مستوية. هي هذه الأرض مبدلة يومئذ تحدث أخبارها، أي ما جرى عليها من خير وشر. لا، أرض الشام أرض المحشر الذي قبل القيامة، التي تطرد الناس إلى محشرهم، ده حشر آخر غير حشر الناس للقيامة. الحشر المذكور في قول النبي صلى الله عليه وسلم وآخر ذلك نار تطرد النار إلى محشرهم، وقوله عز وجل هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل كثير من ديارهم لأول الحشر أي للشام، هذا حشر قبل يوم القيامة، ده إنه سمى أول الحشر، يبقى أول الحشر يكون قبل الساعة. وأرض الشام أرض المحشر والمنشر، الحشر الذي يكون قبل القيامة. يوم تبدل الأرض غير الأرض كما قال كعب رضي الله تعالى عنه، فتبدلت لي الأرض أو تغيرت فمن هي بالأرض التي أعرف، يعني هي مبدلة، فإذا كان التبديل في أخلاق الناس عليها جعلته يقول فما هي بالأرض التي أعرف، فكيف بالتبديلات الأعظم؟ هذه مبدلة، تبدل الأرض غير الأرض، ليست على طبيعتها، ليست على ما كانت عليه قبل ذلك. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن داود عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله عز وجل يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات فأين يكون الناس يومئذ يا رسول الله فقال على الصراط. في الحديث الآخر قال في الظلمة دون الجسر أي قبل الصراط. فإما أن يكون بعضهم في الظلمة التي تكون دون الجسر والبعض الآخر قد بدأ مروره على الصراط، أو أن على الصراط بمعنى يوشكون أن يمروا على الصراط، فيكون معنى ذلك هو معنى الحديث الآخر في الظلمة دون الجسر، كما تقول يعني لمن يسألك أنا على سفر أنا على انتقال، يعني أوشك أني المسافر. هذا تأويل يستعمل أحيانا، أو كما ذكرنا بعضهم على الصراط وبعضهم في الظلمة. قال حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يكفأها الجبار بيده كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر نزلا لأهل الجنة. قال فأتى رجل من اليهود فقال بارك الرحمن عليك يا أبا القاسم ألا أخبرك بنزل أهل الجنة يوم القيامة؟ قال بلى. قال تكون الأرض خبزة واحدة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فنظر إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ضحك حتى بدت نواجذه. قال ألا أخبرك بإدامهم؟ قال بلى. قال بلى. قال إدامهم بالام ونون. قال وما هذا؟ قال ثور ونون يأكل من زائدة كبدهما 70,000. بالام والثور والنون والحوت. قال النزل ما يعد للضيف عند نزوله الخبزة. قال أهل اللغة هي الظلمة التي توضع دي فيها هذا مش مضبوطة الخبزة. قال اللغة الطلمة التي توضع في الملة. أنا طبعا لا أعرف ما قصد النسخ فيها تحريف. خبزة كما يكفأ يضعها في كفه أحدكم خبزته في السفر يكفأها ويتكفأها في غير مسلم. خبزة المسافر هي التي يجعلها في الملة زي الملاية يتكفأها بيدي أي يميلها من يد إلى يد حتى تجتمع وتستوي لأنها ليست منبسطة كالرقاقة ونحوها. وقد سبق الكلام في اليد في حق الله تعالى وتأويلها قريبا مع القطع باستعانة الجارحة ليس كمثله شيء. ومعنى الحديث أن الله تعالى يجعل الأرض برضو كالطلمة والرغيف العظيم هو ده المفهوم. الخبز اللي هو الخبز يجعله الله خبزة واحدة يعني زي الرغيف العظيم يكون ذلك طعاما نزلا لأهل الجنة والله على كل شيء قدير. يعني الأرض نفسها بعد ما يدخلوا الجنة وأهل النار يدخلون الأرض تتحول إلى إيه؟ إلى خبزة. ليه؟ الملة أنا لا أعرفها. قال أما النون فهو الحوت باتفاق العلماء، وأما بالام في معناها أقوال مضطربة، الصحيح منها الذي اختاره القاضي وغيره من المحققين أنها لفظة عبرانية معناها بالعبرانية ثور، وفسره بهذا، ولهذا سألوا اليهودية عن تفسيرها، يقولوا بالام ونون، ولو كانت عربية لعرفتها الصحابة ولم يحتاجوا إلى سؤاله، فهذا هو المختار في بيان هذه اللفظة. قال الخطابي لعل اليهودية أرادت التعمية عليهم فقطع الهجاء وقدم أحد الحرفين على الآخر، وهي لام ألف وياء يريد لأي، لأي على وزن لعى، وهو الثور الوحشي، لأى على وزن لعى وهو الثور الوحشي، فصحف الراوي الياء المثنى فجعلها موحدة فصارت بالام. هي يقول قال القاضي هذا، قال الخطابي هذا أقرب ما يقع فيه، هو إنها لفظة معناها ثور، هذا الذي فسره بها اليهودي. وأما زائدة الكبد هي القطعة المنفردة المتعلقة في الكبد وهي أطيبها، وأما قول يأكل منها 70,000، قال القاضي يحتمل أنهم 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب لا يلزم من ذلك. قال فخص بأطيب النزل، ويحتمل أنه عبر ب70,000 أي العدد الكثير، ولم يرد الحصر في ذلك العدد. قال مسلم حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا قرة قال حدثنا محمد عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لو تبعني 10 من اليهود لم يبق على ظهرها يهودي إلا أسلم. قال صاحب الطهير المراد 10 من أحبارهم. سبحان الله، هؤلاء 10 لو أسلموا لأسلم كل اليهود إلى يوم القيامة، قدر الله عدم إسلامهم. العنوان، عنوان الباب ده أحاديث متفرقة، يعني ليست كلها تحت عنوان العناوين ده، على فكرة من وضع الإمام النووي، ولذلك اللي جاي برضو كذلك بعضها أحاديث في أحاديث أهل الكتاب، يعني في كذا حديث في ذكر أهل الكتاب زي سألوه عن الروح، حديث الآتي السؤال عن الروح وليس من ذكر الجنة والنار، والله أعلم.